بس ما تمشيش. استنى يا فارس لسه قاعد. اشكيك لمين لمين لمين، اشكيك لمين يشعر بقلب اللي انظلم وياك سنين. اشكيك لمين لمين لمين، اشكيك لمين والخصم انت والحكم، اشكيك لمين اشكيك لمين لمين لمين، اشكيك لمين اشعر بقلب اللي انظلم وياك سنين. اشكيك لمين لمين لمين، اشكيك لمين والخصم انت والحكم، اشكيك لمين. ده انا شكوتي منك اليك وفرحتي ودمعي في ايديك. انا شكوتي منك اليك وفرحتي ودمعي في ايديك. انا شكوتي منك اليك وفرحتي ودمعي في ايديك. وان كان ضميرك نفسه ما بيقبل عليك، اشكيك لمين اشكيك لمين اشكيك.